الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فمن آمن بالله عز وجل وعمل صالحا وظن خيرا أدخله الله جنته ومحى عنه سيئاته، وهذا هو الفوز. ومن أشرك به ونافق وظن به ظن السوء لعنه وعذبه وأصلاه ناره. فانظر يا عبد الله في نفسك، قال ابن القيم رحمه الله: فأكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، وإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليظن السوء بنفسه، فالله أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. فظن بربك خيرا فهو عند ظنك، وإياك وحال المنافقين والمشركين والجاهلين، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وتوكل على الله في كل أمورك، فعلى قدر ظنك يكون توكلك. وأبشر، فالله مع عبده المؤمن، وهو أكرم الأكرمين، وهو على كل شيء قدير. قال ابن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله عز وجل لا يغفر لهم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، ذلك ظن المسلم بربه. وأما ظنه بإخوانه، فلا يظن المسلم بإخوانه إلا خيرا. وقد قال الله عز وجل عن المؤمنين عند سماع السوء عن إخوانهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال موجها ومرشدا وآمرا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، فهذا سد لباب سوء الظن بالمسلمين، وسد لطرق ذلك، وتنفير من قربه. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا فيه التثبت في الأحكام وعدم التسرع بالظن أو الحكم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. فحرمات المسلمين عظيمة وأعراضهم مصونة، وظن السوء يهدم البنيان ويقوض الإيمان ويشعل نار العداوة ويقطع رابط المحبة والأخوة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه